بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس السابق أن هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء والتي لا تشد الرحال إلا إليها، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن من قدم المدينة لزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، فإنه إذا وصل المدينة يشرع له خمسة أمور. الأمر الأول الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا ما يتعلق به من حيث فضل الصلاة فيه والمسائل المتعلقة في ذلك. والثاني الاتيان إلى مسجد قباء والصلاة فيه، وقد ذكرت ما يتعلق في فضل الصلاة فيه وزيارته. أما الأمور الثلاثة الباقية فهي زيارة مقابر، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. وقد تكلمت في الدرس الماضي على ما يتعلق بزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، وعلى ما يتعلق بزيارة مسجد قباء والصلاة فيه، وأتكلم في هذا الدرس على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين وما يتعلق بهذه الزيارة. فأقول أولا أن زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء حديث تخصها وترغب فيها، وإنما الذي يدل على ذلك عموم الأدلة الدالة على زيارة القبور. وقد جاء حديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة قبره وهي غير صحيحة، منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف جدا، كما ذكر ذلك أهل العلم. ومنها الحديث الذي يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج فلم يزرني فقد جفاني، فإن هذا غير صحيح. ومن المعلوم أن الزيارة، أن زيارة المدينة يمكن أن تقول أن تكون مع الحج ومع العمرة، ويمكن أن تكون مستقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يتعلق بسفر إلى هذه المدينة للصلاة في هذا المسجد ثم الاتيان بالأمور الأخرى، ولكن لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أو هذا الذي ينسب إليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يزرني فقد جفاني. والزيارة يمكن أن تكون مع الحج والعمرة، ويمكن أن تكون مستقلة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، يمكن أن يؤتى بالحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة، ويمكن أن يأتي الحج وحده في سفرة، والعمرة في سفرة، والزيارة في سفرة، لا تلازم بين الحج والزيارة. فيمكن الإنسان أن يقدم من بلده للحج ويرجع دون أن يأتي المدينة، ويمكن أن يأتي المدينة ويرجع إلى بلده دون أن يذهب إلى مكة، ويمكن أن يجمع بين الحج والزيارة وبين العمرة والزيارة بأن يأتي بالحج ويزور المدينة، أو يأتي بالعمرة في أي وقت من السنة ويزور المدينة، كل ذلك سائغ وجائز. لكن ليس هناك ترهيب من حصول الحج ولم وعدم الاتيان بالزيارة معه، كما في هذا الحديث اللي يقول: من حج فلم يزرني فقد جفاني. فإنه لا لا لا تلازم بين الحج والعمرة، يمكن أن يؤتى بهذا على حدة، ويمكن أن يؤتى بهذا على حدة. والإنسان عندما يأتي إلى هذا المسجد أول ما يبدأ يصلي ركعتين، يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن تيسر له أن تكون في الروضة فإن ذلك أفضل، لأنها كما عرفنا في الدرس الماضي ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فصلاة النافلة فيها لا شك أن فيها فضيلة، وأما صلاة الفرائض فإنها في الصفوف الأول التي أمام الروضة أفضل من الروضة وأولى من الروضة. ثم يذهب إلى القبر الشريف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول ويستقبل القبر ويستدبر القبلة، يجعل القبر أمامه والقبلة وراءه، ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام السلام المشروع الذي هو خال من البدعة وخال من الأمور المحرمة، فيقول في سلامه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له، يسلم عليه ويدعو له، لأن السلام عليه دعاء، فإذا قال المسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعا له بالسلامة والرحمة والبركة، وإذا قال صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته هذا كله دعاء له عليه الصلاة والسلام. هذه هي الزيارة الشرعية. ثم يأتي أو يتحول قليلا ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويدعو له، ثم يتحول قليلا ويسلم على عمر الخطاب رضي الله عنه ويدعو له. فالأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون. هذه هي الزيارة الشرعية التي مشتملة على دعاء للأموات، المشتملة على دعاء للأموات، هذه هي الزيارة الشرعية. أما أن يحصل أمور محرمة وغير سائغة فإن هذه ليست زيارة شرعية، وإنما هي زيارة بدعية. والزيارة البدعية تشتمل على أمور، منها أن يستغيث بالأموات وأن يدعوهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويطلب منهم المدد ويطلب منهم ما يحتاج إليه ك تحصيل الزوجة أو تحصيل الولد أو شفاء المريض أو ما إلى ذلك، لأن هذه أمور لا تطلب إلا من الله ولا تسأل إلا من الله، فهو الذي يرجى وهو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى عز وجل يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى، لأن هناك خالق ومخلوق، فالخالق هو الذي يدعى ويرجى، والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، ويرجى لهم ولا يرجون، ويسأل الله عز وجل لهم ولا يسأل منهم أشياء، وإنما يدعى لهم. هذه هي الزيارة الشرعية. فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو أي قبر من القبور فيقول مدد، أو أنا أريد كذا أريد كذا، أحقق لي كذا أو أعمل لي كذا، كل ذلك غير سائغ، وإنما الدعاء لله عز وجل لا يكون لغيره، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء عبادة، والعبادة هي حق الله عز وجل. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد التي عرفت باستقراء الكتاب والسنة. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أفعال الله عز وجل واحد فيها، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المتصرف في الكون وحده، هذه أفعال الله يوحد الله فيها، فلا يكون معه شريك فيها، فإنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا متصرف في الكون إلا الله عز وجل. وهذه أفعال الله عز وجل هو واحد فيها، ليس له شريك في الخلق والإيجاد، وإنما هو المنفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والتوكل والحلف والنذر، كل ذلك إنما يكون لله عز وجل ما يكون لغيره، بأن تكون أفعال العباد وهي الدعاء والخوف والرجاء لله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء نوع من أنواع العبادة، والاستغاثة نوع من أنواع العبادة، والذبح نوع من أنواع العبادة، والرجاء نوع من أنواع العبادة، والخوف نوع من أنواع العبادة، والتوكل نوع من أنواع العبادة، والاستعانة نوع من أنواع العبادة، والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، كل هذه أفعال العباد ويجب أن تكون خالصة لله، وأن يدعى الله وحده، وأن يستغاث به وحده، وأن يذبح له وحده، وينذر له وحده، فلا يفعل شيء من تلك الأنواع لغير الله عز وجل، وإنما تفعل لله سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن العباد يجعلون أفعالهم خالصة لوجهه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد كلمة الإخلاص تشتمل على ركنين نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، فلا إله نفي عام تنفي العبادة عن كل من سوى الله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولا إله يعني لا النافية للجنس، وإله اسمها، وأما خبرها محذوف، وتقديره حق، أي لا إله حق إلا الله، لأن الآلهة أو الآلهة الباطلة كثيرة، لأن من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد الملائكة ومن يعبد الرسل ومن يعبد الأموات، كل هؤلاء عبادات باطلة، والعبادة الحقة ما كانت لله وحده لا شريك له، ولهذا يقدر خبر لا النافية للجنس حق، يعني لا إله حق إلا الله، وليس المقصود لا إله موجود، لأن هناك آلهة موجودة ولكنها باطلة، ولكن إذا أتي بكلمة حق خرج ما سوى عبادة الله من الآلهة الباطلة، خرج من سوى الله وعبادة من سوى الله، لأنها عبادة باطلة، وعبادة الله وحده هي الحق، لا إله حق إلا الله، فكلمة حق أخرجت الآلهة الأخرى الباطلة، إلا الله إثبات، فإذا تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، وتثبتها لله وحده لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، فالإله هو الحق المعبود الذي لا تكون عبادة إلا له. أما العباد فلا يعبدون، كيف يعبد العبد؟ العبد هو عابد وليس بمعبود، ولهذا الله عز وجل أنكر على الذين يعبدون غيره فقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، كيف الإنسان يعبد من كان مثله، يعبد من كان عدما فأوجده الله، ونهايته إلى الموت والفناء والزوال، وإنما يعبد الذي لا بداية له ولا نهاية له، الذي ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى، هذا هو المعبود. إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعقل الإنسان يعبد عبدا؟ العبد يعبد ولا يعبد، العبد يعبد ولا يعبد. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين كونه عبد لله وأنه رسول لله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطغني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، بل يصدق ويطاع ويستسلم بأمره، لكنه لا يعبد. العبادة لله، العبادة للمرسل الذي أرسله وليست للرسول، العبادة للخالق وليست للمخلوق. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يعقل أن إنسانا يعبد من كان مثله، من كان عدما فأوجده الله، ثم نهايته إلى الانتهاء ونهايته الموت؟ وإنما العبادة للحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى هو الذي يعبد وحده لا شريك له. أما توحيد الأسماء والصفات فأن يثبت الإنسان لربه كل ما أثبته في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، دون مشابهة المخلوقات ودون تعطيل وتأويل أو تحريف أو تأويل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، والذي أرسل الله الرسل من أجله وحصلت الخصومة بين الرسل والأمم هو توحيد الألوهية. ولهذا يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. مهمة كل رسول أنه يدعو لعبادة الله وحده لا شريك له وينهى عن عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت معنى لا إله، واعبدوا الله معناه إلا الله. فإذا اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت هو لا إله إلا الله. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الإله وحده هو الله، وهو المعبود وحده سبحانه وتعالى، فلا يعبد معه غيره. إذن الدعاء لا يدعى الأموات، ولا يستغاث بالأموات، ولا يطلب المدد من الأموات، وإنما تطلب الحاجات وكشف الكربات وتحصيل ما يريده الإنسان من خير الدنيا والآخرة، إنما يطلب من الله إياك نعبد وإياك نستعين. والدعاء عبادة. وقد قال الله عز وجل وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والعبادة تكون لله وحده ولا شريك له، والعبادة تكون لله وحده ولا شريك له، لا تكون لغيره. إذن الزيارة البدعية هي التي تشتمل على الشرك وعلى طلب الحاجات وكشف الكروبات وتحصيل المطلوب والتخلص من المرهوب، إنما يكون لله وحده، وإذا صرف لغيره كان إشراكا وصرفا لحق الله إلى غير الله، وجعل العبادة لغير الله مع أنها لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله عز وجل. هذا من الزيارة البدعية. ومن الزيارة البدعية التي تكون يعني عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو غيره، أن الإنسان عندما يأتي يضع يده على صدره، يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن هذه هيئة ذل وخضوع وخشوع لا تكون إلا لله عز وجل، وهي من خصائص الصلاة، فلا يفعلها الإنسان أمام قبر ولا أمام حي ولا أي أمام أي أحد من البشر، لا تفعل هذه الهيئة إلا في الصلاة للخشوع خضوعا وخشوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان موجودا بين أظهرهم إذا وصلوا إليه ماذا يصنعون؟ هل يأتي الواحد منهم ويضع يده السلام عليك يا رسول الله؟ ما كانوا يفعلون هذا أبدا. فالذي يفعل في حياته هو الذي يفعل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وكان الواحد منهم إذا وصل إليه عليه الصلاة والسلام سلم وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وما كانوا يعملون هذا العمل. فلم يكن يفعل في حياته فكذلك لا يفعل أمام قبره عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من علامة خضوع وذل، وهي من خصائص الصلاة، فلا تفعل أمام حي ولا ميت، لا تفعل أمام أحياء ولا أمام أصحاب القبور، وإنما هذه تفعل لله عز وجل في الصلاة ذلا وخضوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. من الأمور التي هي زيارة بدعية يعني رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يسوق، والله تعالى أدب المؤمنين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم بأنهم يغضون أصواتهم عنده عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فمن الأدب عنده عليه الصلاة والسلام في حياته وعند قبره أن لا ترفع الأصوات عنده، وإنما تغض، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولا تجهروا له بالقول، هكذا أدب الله المؤمنين لما كان عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فكذلك هذا الأدب يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام عند المجيء إلى قبره، فلا ترفع الأصوات. كذلك لا يجوز أن يتمسح بالجدران ولا أن تقبل الجدران، لا يجوز ذلك، وإنما يفعلون كما يفعل كما كانوا يفعلون إذا جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، يسلمون عليه ولا يمسحونه ولا يحصل منهم يعني مسحه ولمسه عليه الصلاة والسلام. فكذلك يفعل عند قبره، لا تلمس الجدران ولا تقبل التي حول قبره عليه الصلاة والسلام، لأن تقبيل الجدران والتمسح بالجدران ما جاء إلا في موضعين اثنين في الأرض تعبدا لله عز وجل: تقبيل الحجر الأسود ومسحه ومسح الركن اليماني. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود وأراد تقبيله قال: والناس يسمعون، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالناس يقبلون الحجر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبله الناس، كما قال ذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك المسح والاستلام إنما يكون للحجر الأسود وللركن اليماني، فالحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، كل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أركان الكعبة الأخرى لا تمسح، ولا تمسح جدران الكعبة، ولا يمسح المقام، ولا يمسح الحجر، وإنما الذي يقبل الحجر الأسود ولا يقبل غيره، ويمسح الحجر الأسود والركن اليماني ولا يمسح غيرهما. وليس في الدنيا شيء من الحجارة أو البنيان يجوز مسحه أو تقبيله إلا الحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وكل ذلك اقتداء بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد يقول قائل: أنا أفعل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة حصلت للعبد في هذه الحياة الدنيا، أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، لأن بها الهداية للصراط المستقيم، وبها الخروج من الظلمات إلى النور، وبها السلامة من دخول النار والخلود فيها والعياذ بالله. يعني لابد يعني من هذه يعني هذه الأشياء. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تفوق محبة كل محبوب من بعد الله سبحانه وتعالى. أحب محبوب هو الله، وأحب محبوب من البشر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث أو بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فمحبته عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون فوق محبة الوالد والولد والناس أجمعين، لأن الوالد له نعمة على على على ولده، وأنه كان سبب وجوده. لكن أهم شيء وأعظم شيء وأجل نعمة نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، وهذه حصلت على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. من يقول أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي بالبينة، ما يكفي أن يقول الرسول الإنسان أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ مسح الجدران والشبابيك؟ ليست هذه البينة، لأن كل يمسح، يعني كل يعني من يمسح هذه ليست علامة على محبته، لأنه ما جاء نص يدل على أنه يشرع للناس أن يمسحوا الجدران الذي عند قبره، ولا أن يمسحوا غير الحجر الأسود والركن اليماني، ما جاء شيء من هذا. إذن ما هي البينة؟ البينة ذكرها الله عز وجل في آية في سورة آل عمران، ويقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إذن الدليل على المحبة ما هو؟ الاتباع، الاتباع، الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتصدق الأخبار وتعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه علامة المحبة، وهذه البينة التي تدل على المحبة، وأن من ادعى المحبة صادق. قل إن كنتم تحبون فاتبعوني، من يحب الله ورسوله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب والسنة. أما أن يأتي ويقبل الجدران ويمسح، هذه ليست علامة المحبة أبدا. وبعض الناس يذكر بيت لمجنون ليلى، قاله مجنون، يعني يقول: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، كذا. يعني هذا هذا هذا هذا كلام مجنون، وإنما كلام الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فعلامة محبة الرسول عليه السلام اتباعه، وهذا هو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعمل المقبول عند الله لا بد فيه من شرطين: أن يكون خالص لله، وأن يكون مطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون خالص لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا توفر الشرطان قبل العمل، وإن ذهب أحدهما أو ذهب جميعا لا يقبل العمل. فإذا فقد الإخلاص رد العمل، وإن كان مطابقا للسنة ما دام الإخلاص مفقود، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن كان العمل خالصا ولكنه مبنيا على بدعة ولم يكن مبنيا على سنة رد على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فإذا لابد من شرطين للعمل الذي ينفع صاحبه عند الله: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمور الدنيا كما هو معلوم لابد فيها من البينة. لو جاء إنسان إلى إنسان وقال: أنا أطالبك بمبلغ كذا وكذا، ما يكفي هذا الكلام، كلام المدعي لا يكفي، بل لابد أن يقيم البينة أو يعترف المدعى عليه ويقر المدعى عليه. فإذا لم يقر المدعى عليه لابد من البينة. البينة شهود يشهدون بهذا الذي ادعاه. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. يقول: أنا عندك لكذا، أنت عملت لكذا، عملت لكذا، ما يكفي الكلام هذا. فكذلك في أمور الآخرة لا بد من البينة. والبينة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباعه. والإخلاص هو مقصد أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقصد أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص الذي هو مقصد أشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد من المتابعة التي هي مقصد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من من من الأمور المبتدعة يعني كون الإنسان يمسح القبر أو يمسح الجدران التي حول القبر أو يقبلها، هذا من الأمور المبتدعة وليس مطابقا للسنة، وإنما هو من البدع المحدثة. وعرفنا الدليل على ذلك، وهو أنه لم يشرع للناس أن يقبلوا شيء من الحجارة والجدران إلا الحجر الأسود، ولم يشرع أن يمسح ويستلمه إلا الحجر الأسود والركن اليماني، غير ذلك لا يمسح ولا يقبل في أي مكان من الأرض. وكذلك أيضا الطواف بالقبور، هذه من الأمور المنكرة، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق، لا يوجد طواف إلا حول الكعبة المشرفة، وإذا وجد طواف في أضرحة وما إلى ذلك فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلته من أن التمسح بالجدران أن هذا من الأمور المنكرة، هذا قاله العلماء، وممن ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قالوا ذلك وحكوه عن العلماء، وأن هذا هو الذي عليه العلماء. وقد أحضرت يعني هذين النصين عن الإمام النووي وعن شيخ الإسلام ابن تيمية لتسمعوا الكلام في ذلك منهما، يعني كلامهما في ذلك. صفحة 101. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. ولا هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. قال: هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، يعني محل إجماع من أهل العلم على أنه لا يفعل هذا الفعل الذي هو التمسح بالجدران. نعم. ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء. يعني أن ما يوجد إنما هو من عمل الجهال، ولا يغتر بعمل الجهال، وإنما المعول على كلام العلماء

آنفا يقبل ويمسح باليد، والركن اليماني يمسح باليد ولا يقبل، كل ذلك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من عند الناس هذا الكلام، وإنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فقبل الحجر الأسود الناس يقبلونه، مسح الحجر الأسود الناس يمسحونه، مسح الركن اليماني الناس يمسحونه، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني الناس لا يقبلونه، يفعلون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، والحق إنما هو في اتباعه وفيما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، كل خير باتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. لأن الركنين الشاميين اللذان يليان الحجر لا يمسحان، ما أحد يجي يمسحهم، لا رسول ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما قبل الحجر الأسود ومسح وسلم الركن اليماني. أما الركنين الشاميين اللذان يليان الحجر فلم يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالناس لا يفعلون. ولهذا لما طاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه يعلى بن أمية، فلما جاء يعني بدأ في الطواف وتجاوز الركن الحجر الأسود وأقبل على الركن الشامي الذي هو أحد الركنين الشاميين اللي من جهة الحجر، قال يعلى أخذت بيده ليمسحه، فالتفت إلي وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال هل رأيته استلم؟ قلت لا. قال إذن امضي وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا ركن من أركان الكعبة لم يستلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لا يستلمونه. فكل مكان في الدنيا حجارة أو بنيان لا يقبل ولا يستلم يمسح، سواء كان جدران الكعبة أو أركانها غير الركنين اليمانيين، وكذلك الحجر ومقام إبراهيم، ويعني أي مكان في يعني في مكة أو المدينة أو في أي مكان من الدنيا، إنما هو الأمر موقوف على ما جاءت به النصوص، والنصوص ما جاءت إلا بتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. هذا كلام العلماء. النووي قال أجمع العلماء على ذلك، وقال إن الذي يحصل من المسح ما عند قبره صلى الله عليه وسلم من الجدران إن هذا فعل الجهال، وقال إن من زعم أن هذا أبلغ في البركة فهذا من جهالته وغفلته، لأن البركة لا تطلب في مخالفة السنة ولا تطلب في مخالفة الصواب، وإنما البركة فيما جاءت به السنة وفيما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كلام العلماء أهل التحقيق، ويحكون ذلك إجماعا من العلماء، وقال إنه لا يغتر بجهالات العوام الذين يأتون ويفعلون ذلك. وكما قلت يعني من الناس من يقول إن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بهذا العمل، وإنما هي باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه أمور لا تجوز عند قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يدعى عليه الصلاة والسلام ولا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله له. يدعى له ولا يدعى. يقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزنا به عمتك، دعاء له. ما في يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله حقق لي كذا، رد غائبي، أريد زوجة، أريد مال، اشفي مريضي، كل ذلك. ولا يطلب منه أيضا دعاء، ما يقال يا رسول الله استغفري، يا رسول الله ادعي لي، يا رسول الله اشفع لي، ما يطلب منه شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلب له. والدليل على أنه لا يطلب منه شيء ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب المرضى من صحيح البخاري، باب قول المريض ورأسه. قالت عائشة رضي الله عنها قالت ورأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فلو كان يطلب منه شيء صلى الله عليه وسلم في قبره لم يكن هناك فرق بين أن يموت قبلها أو أن تموت قبله. لكن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب من شيء في قبره، وإنما يطلب له من الله. فالله عز وجل هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ثم إن ذكرت أن الأمور المبتدعة كل إنسان يطلب منه ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وما إلى ذلك، وأن الإنسان يرفع صوته عند قبره عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، كل هذا من الأمور المنكرة ومن الأمور المبتدعة. وكذلك أيضا كونه يطوف بالقبر أو يتمسح به، كل ذلك من الأمور المنكرة. وإنما المشروع أن يأتي القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولا يدعوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم كذلك أبو بكر وعمر يدعى لهم ولا يدعون. والرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، والدفن في البيوت من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يدفن الناس في البيوت، ولا أن تبنى المساجد على القبور، ولا أن يدفن الموتى في المساجد، والدفن في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبر في بيته، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولما كان مات في البنيان وفي داخل حجرته دفن فيها صلى الله عليه وسلم، فلا يبنى على القبور، ولا يدفن الموتى في البيوت، ولا يدفنون في حجر وغرف، وإنما يدفنون في المقابر. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فدفن في المكان الذي مات فيه، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقد دفن تبعا له عليه الصلاة والسلام، تبعا له. والله عز وجل أكرم هذين الرجلين وفضلهما على غيرهما، وهما خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم أبو بكر وعمر، ثم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذان الرجلان حصل لهما إكرام وحصل لهما فضل، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أول رجل آمن به، أول رجل آمن به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، 13 عاما ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة رافقه في الطريق، حتى الطريق كان معه بين مكة والمدينة. وأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه، فكان ملازما له حتى في الطريق من مكة إلى المدينة. ثم لازمه في المدينة 10 سنوات وشهد المشاهد كلها معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه عن أبي بكر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالأمر خير قيام، وقاتل المرتدين حتى عاد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، ثم بدأ بقتال الكفار عليه رضي الله عنه وارضاه. وما كث في الخلافة 2 أشهر حصل فيهما خير كثير، واستقرت الأمور كما كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل المرتدين حتى رجعوا إلى الإسلام أو قتل من قتل منهم على الردة والعياذ بالله. ثم لما توفاه الله عز وجل دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له في الدنيا ومجاور له في القبر، ويكون معه في الجنة بعد البعث والنشور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فتأخر إسلامه قليلا، وسبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين قبل أن يسلم، ولما من الله عليه بالإسلام تحول شدته وقوته على الكافرين. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد إسلامه، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إلى المدينة، ولازمه صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، المدة التي كان فيها رفلا في المدينة حتى توفاه الله. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الناس أبو بكر كان عضده الأيمن، ولما توفي أبو بكر بويع بعده بالخلافة ومكث في الخلافة 10 سنوات وأشهر اتسعت فيها رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كنوزهما ستنفق في سبيل الله، وقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله عنه وارضاه، حيث أخذت تلك الكنوز وأحضرت إليه في المدينة وتولى قسمتها بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه بالجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لعشرة بالجنة في حديث واحد، وشهد لأناس آخرين بالجنة، لكن أطلق على الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأنهم العشرة المبشرين، لأنهم سردوا في حديث واحد، سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وقد شهد بالجنة لغيرهم. هذا الحديث الواحد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم كل واحد مبتدأ وخبر: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعيد بن بكر في الجنة، أبو عبيدة بن جراح في الجنة، يعني سردهم في حديث واحد 10: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، سردهم في حديث كل واحد يقول فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في الجنة، ما قال فلان وفلان وفلان في الجنة سردهم وقال في الجنة في الآخر، وإنما كل واحد مبتدأ خبر: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعد بن وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن جراح في الجنة، هؤلاء 10 مبشرين في الجنة، وأولهم أبو بكر وعمر، وأولهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهذان الرجلان حصل لهما ما لم يحصل لغيرهما: ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا في مكة والمدينة، ومجاورة في القبر، ويكونان معه في الجنة بعد البعث والنشور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله تعالى ذو الفضل العظيم. وعلى هذا فإن دفنهما رضي الله عنهما إنما هو تبع للنبي صلى الله عليه وسلم, إنما هو تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وما كان مشروعا منها وما كان غير مشروع, وما يتعلق بزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد وزيارة سائر القبور في الأرض أتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.